السلام على الله وحده بسنته وارتفع أثره إلى يوم الدين وبعد فحياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم وكل عام أنتم بخير فهي مواسم الطاعات والأقبال وهي رواتب الخيرات قد أهلت وهذا هو شهر رجب أسأل الله عز وجل أن يبلغنا أيام الخير ويعيننا فيها على طاعته شهر من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي لا تظلموا أنفسكم بمعصية الله عز وجل فإن المعصية وإن كانت محرمة في كل وقت وحين إلا أنها أشد تحريما في أيام الأشهر الحرم وإن ظلم النفس محرم لا شك في ذلك لكنه أشد إثما وأعظم عند الله في أيام الأشهر الحرم كما أن المعصية في البلد الحرام أعظم وأشد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم والسلف رحمه الله تعالى كانوا يستعدون لهذا الشأن ويبنونه اهتماما أكثر من غيره نعم لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رجب حديث يدل على تخصيصه بعمل معين كصيام أو قيام أو غير ذلك لكن عموم النصوص تحس على الطاعة عموما وعلى الإكثار من طاعة الله في الأشهر الحرم خصوصا لأن الله عز وجل لما قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم فمفهوم ذلك أن أحسنوا إلى أنفسكم بالتسابق في الطاعات ثم أحبتي الكرام ما زال الكلام في صفة رسول في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم وضع اليمين على الشمال وكان يفتتح الصلاة بدعاء بهدية الاستفتاح ثم يستعين ثم يسمع ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تأثر من القرآن ثم يكبر للركوع وتوقف الحديث عند الركوع أولا نقول التكبير للركوع ما هو حكمه وما هي صفته أما عن حكمه فذهب الحنابلة رحمه الله تعالى إلى أن تكبيرات الانتقال واجبة إلى أن تكبيرات الانتقال أي التكبير من القيام إلى الركوع وقولك سمع الله من حمدها أسماء الرافع والتكبير للسجود والرفع منه وهكذا ذهبوا إلى وجوبه قالوا تكبيرة الإحرام ركن وأما تكبيرات الانتقال فواجبة ومعنى ذلك أنه لو أن إنسانا نسيها فإنه يأتي بسجدة لسان لا يرجع يعني معنى كونها واجبة أن الإنسان إذا نسي أن يكبر للركوع ثم تذكر بعد أن استتم ركعة فهل يجب عليه أن يرجع ثم يركع وهو يكبر لا لا يجب عليه ولكنه إذا أتم صلاته سجد سجدة سهلة لأنه نسي واجبا قالوا أما إذا تعمد الإنسان تركها فتبطل صلاته تخلف تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام من تركها نسيانا أو عمدا لا تصح صلاته أما تكبيرات الانتقال فقالوا إن تركها نسيانا صلاته صحيحة لكن يأتي بسجدتين سهلة وإن تركها وجماعة من العلماء قالوا أن تكبيرات القيام من الركوع او قول سمع الله لمن حمد من الركوع للقيام او الانتقال الى السجود، التكبير يكون اثناء الانتقال لانها اسمها اسمها تكبيره انتقال. فالتكبير لا يكون وانت قائم ولا يكون وانت راكع، وانما يكون اثناء الانتقال من القيام الى الركوع. كذلك قولك سمع الله لمن حمدا يكون اثناء الانتقال من الركوع الى القيام، كذلك عند السجود. بعض الناس يريد ان يكبر اولا ثم يركع، بعض العلماء يفعل ذلك حتى يسمع المأمومون التكبير، وهذا خطأ. وبعض الناس يكبر بعد الركوع، وبعض العلماء يفعل ذلك، يعني يكبر بعد ان يركع حتى لا يسبقه احد، وهذا خطأ. وإن بعد ان يكبر للركوع يركع ركوعا، وصفته انه صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع نصر ظهره، يعني كان ظهره مستقيما ليس مقوسا وانما مستقيما هكذا، وليس مائلا الى اسفل ولا الى الاعلى، حتى انه في بعض الروايات اذا وضع عليه شيء من كوب فانه لا يقع، يعني مستتم هكذا. هذا لمن كان حال يسمح بهذا الامر. هذه السنه. اما الواجب الذي المجزئ في الركوع انه يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام، يعني لو ان انسان ما يقدرش يركع تماما بالصوره التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يرتفع قليلا لا باس. انما واحد لا يستطيع الا انحناء خفيفا من راه يقول انه قائم، نقول له لا يجب عليك الركوع، لو انسان مريض وظهره لا يسمح له بالركوع فلا طالما ان الامر متعب بالنسبه له فانه يومئ وهو قائم، يومئ براسه للركوع وهو قائم. كان صلى الله عليه وسلم اذا ركع فانه يجافي بين يديه وبين جنبه، يكون هناك فجوه بين اليد وبين الجنب لا يمسكها هكذا، وكان يضع يديه يقبض بهما ويفرج بين أصابعه. اهتمام الإنسان بصفة صلاته علامة تعبد وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. لا تصلي هكذا غير البال، بل إن صلاتك هكذا هي من أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل، فلا تفعل الصلاة بغير اهتمام، وإنما اهتم واضبط ركوعك ويديك وضع كفك هكذا وفرج هذا كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، يكرره ثلاثا أو أكثر، وهذا هو المجزي في الركوع، أن تسبح كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم. وعلماء الحنابلة يرون أنه يجب أن يشغل كل ركن بذكره، فذكر الركوع التسبيح، ذكر القيام من الركوع ربنا ولك الحمد، ذكر السجود التسبيح، وهكذا. فلا من الذكر. وكان صلى الله عليه وسلم يزيد في ذكره بعض الأذكار الأخرى، فمن ذلك أنه كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي رواية: سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي. وهذا كان يقول تأولا للقرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه أيضا كما ثبت ذلك عنه أنه كان يقول: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصري. هذا ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم. يستحب عند الركوع تعظيم الرب سبحانه وتعالى. ومما كان يقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الإنسان إذا كان يصلي يتخير من هذا المجال، وفي كل مرة يتدبر ما يقول من تنزيهه لربه وتسبيحه إياه وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى. وحاله وهو راكع هو حال العبد الفقير المستسلم لربه سبحانه وتعالى المعظم. هناك مسألة تتعلق بالركوع ترد معنا، وهي أنه إذا جاء المأموم والإمام قد كبر أو قد ركع، والإمام راكع وقد جاء المأموم فأدركه راكعا، فهل تحسب له هذه الركعة أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تحسب له ركعة، أنها تحسب له ركعة، وأنه في هذه الحالة قد سقط عنه القيام وقراءة الفاتحة، قد سقط عنه القيام وقراءة الفاتحة. ودليل ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الصلاة يوما والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل الصف، ثم دخل هكذا ماشيا وهو راكع في الصف وأكمل صلاته. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عن الصوت الذي سمع، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا وقص له ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. زادك الله حرصا ولا تعود. ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أقره على أن هذه حسبت له ركعة، على أن هذه حسبت له ركعة، ولم يأمره أن يأتي بركعة قد فاتته، ولو أمره بذلك لنقل إليه. فلما أقره على ذلك دل على أن إدراك الإمام ركعا وأنت قد أدركته ركعا مطمئنا حسبت لك ركعة. وقوله ولا تعد، أي لا تعد إلى الإسراع وإلى الأول. طيب، ننبه على الأول أن شرط ذلك أن يدرك الإمام راكعا فيطمئن بركوعه، وعليه فينتبه الإنسان عند دخوله في الصلاة والإمام راكع ينتبه وينظر إلى الإمام، لأن بعض الأئمة لا يكبر إلا بعد استتامته قائما. أنت ممكن تركع والإمام واقف وأنت لسه ما اطمئنتش ركعا، وأنت لم تطمئن ركعا بعد، وقد وقف ثم كبر. وبعض الناس يلمح الإمام رفع فيسرع ويركع، ولا أدري من يخدع بذلك، هل يخدع بذلك نفسه؟ فالإنسان هو خلاص انتهى ثلاث ركعات وسلم، لكن يبدا الصلاه والامام قد رفع يدا معه ولا يحسب هذه الركعه. هذه النقطه الاولى. الامر الاخر لو رفع الامام هو لسه ركع فعلا انه ما يفكر بس ما كانش يسبح ولو تسبيح. اذا ادرك الامام وركع، اذا ادرك الامام ركع فركع مطمئن. يعني ايه مطمئن؟ يعني الطمأنينة ركن من اركان الصلاة. يعني ايه مطمئن؟ يعني انه قد سنى ظهره واستقر، ما عملش كده، سنى ظهره وحصل استقرار ولم يسبح، ما جابش سبحان ربي العظيم، ما جابش، لكنه اطمئن. تحسب له ركعة، تحسب له ركعة حتى ولو لم يسبح. ان ممكن واحد عمال يركع بعد ما ركع هيبدا يسبح، لا الامام ايه؟ رفع، تحسب له ركعة، يسبح ويدرك. طيب الامر الاخر المهم انه يكبر تكبيرة الاحرام قبل ان يركع، يعني ما يجيش مسرع فيركع مباشرة، لا، وانما يكبر تكبيرة الاحرام اولا ثم يركع. طيب فينا مسألة مهمة، بعض الناس بيجي فيكبر تكبيرة واحدة ويركع. احنا عارفين ان في تكبيرتين الوقت، تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع، فمن كبر تكبيرة واحدة ما حكمه؟ نقول ينظر. فإن كان ينوي بذلك تكبيرة الإحرام فكبر وهو قائم، يعني بشرط تكبيرة الإحرام أن يكبرها وهو قائم، فكبر وهو قائم التكبيرة جت وهو واقف ثم ركع ولم يكبر التكبيرة الثانية فالصلاة صحيحة. أما لو كبر ناويا تكبيرة الانتقال لم ينوي تكبيرة الإحرام، كبر ناويا تكبيرة الانتقال ولم يكبر للإحرام لا تصح صلاته. ولو أنه كبر للإحرام لكن وهو يركع، هو جاي كده بيركع كده بيقول الله أكبر، لا تصح، لأن تكبيرة الإحرام الشرط فيها أن يأتي بها قائما. والأولى للإنسان أن يقف فيكبر للإحرام ثم يكبر للركوع ثم يكبر للركوع. طيب الحديث اللي ذكرناه حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي ركع قبل الصف، يعني لو أن الإنسان ركع قبل الصف قام قائما كبر وقائم ثم ركع ثم مشى وهو راجع حتى أدرك الصف مستقبل القبلة، هل هذا الفعل صحيح؟ الذي معنا في الحديث أنه فعل لا يبطل الصلاة، فعل صحيح، صلاة صحيحة، لكن بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يعتبر ذلك من السنة، يعني كان يعتبر بهذا الأصل، لكن الإنسان يراعي في ذلك حال الناس. يعني أنت في مسجد كده وعملت الأمر ده قد ينكر عليك الناس، فإن أنكروا فإنك بذلك تحدث شيئا من الفتنة أو الطرق، وإنما يبين للناس أولا ويكون المسجد يعرف أو غالب عليه أنه يعرف هذا فلك أن تفعل. أما إن كان مع ما هو معلوم من حال الناس أن فعلك هذا قد يسيء الناس الظن بك و فلا حاجة لفعل مثل هذا الأمر، فلا حاجة لفعل مثل هذا الأمر، لأنه قد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بعض الناس مجرد ما يعرف حسن الأحكام يساهل إظهاره، فبالتالي هيظهره وفكر بقى ان هو هيظهره الناس بقى ايه تتفاجئ، فبيجيب جديد يغلب على الناس، وهذه النية ليست حسنة، هذه النية ليست حسنة، هذه تسمى الطموليات، انه عايز يفتح، عايز ايه الناس يشوفوه بيعمل كده. واحد جاي مثلا ولابس الحذاء وقال داخل الحذاء المسجد، فواحد يقول انت بتعمل ايه؟ هتصلي وانت لابس الحذاء؟ وفي ممكن بقى يطالي المسجد بتاع، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان يصلي في نعم. طيب اولا الناس يتعلمون هذا الامر، ثم هل نظرت في فهم كلام اهل العلم لهذا الحديث؟ ثم هل نظرت للمفسده الناتجه وقضيه المجد والى اخره؟ فمثل هذا اللي قلته مش كل شيء الانسان يقرأه يخرج به على الناس ويفعله ويحدث ضجه. اذا كان صلى الله عليه وسلم يركع بهذه الصوره التي ذكرناها ويدعو بهذه الايه التي ذكرناها، ثم بعد ذلك يرفع قائما يعتذر قائما كما قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ورفعه يقول فيه سمع الله لمن حمده، سواء كان اماما او منفردا. اثناء الرفع من الركوع الى القيام يقول سمع الله لمن حمده، فاذا استتم قائما يقول ربنا ولك الحمد، او ربنا لك الحمد، او اللهم ربنا ولك الحمد، او اللهم ربنا لك الحمد. اي صيغه من هذه صحت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويستحب للانسان ان يزيد كما ورد في ذلك، فصح ان صحابيا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال سمع الله لمن حمده، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، قال هذا الصحابي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم سال من قال ذلك، فقال انا رسول الله، قال لقد رايت بضعه وثلاثين ملكا يبتدرون يرفعونها الى الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم احيانا يقول ربنا لك الحمد من السماوات والارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وكان احيانا يزيد في ذلك فيقول اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طيب هناك مساله، اذا كان مأموما هل نرد الامام يجمع بين التسمير والتحميد؟ الامام والمنفرد يجمع بين التسمير والتحميد، يعني يقول سمع الله محمدا ثم يقول ربنا لك الحمد لك. طيب المأموم من العلماء من يرى انه يجمع بين التسمير والتحميد، ومن العلماء من يرى انه يكتفي بالتحميد، يعني لا يقول سمع الله محمدا، وانما اذا قام يقول ربنا ولك الحمد ويكون. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، وفيه واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، فلم يقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كبر فكبروا، ولما جاء